وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان أولى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وقدموني إلى قبري فيا أسفا وأخرجوني من الدنيا فيا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني أمام القبر وانصرفوا وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن وقال هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أفزعني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعداني وجدا في مساءلتي سواك ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم تكن لك إلا راحة البدن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم تكن لك إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي توبي توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن يا نفس ويحك توبي توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن ثم الصلاة على المختار سيدنا